وجرب يا صغيري لمسة الشوك وأوتار الحرير. عش كما شئت وجرب يا صغيري لمسة الشوك وأوتار الحرير. دون أن تنسى بأن العمر يوم شمسه تمضي بميناء الأخير. أو جبالا أو حصى في النهر يسهر. كن جنوبا أو شمالا أو غدا في البال يخطر. كن سهولا أو جبالا أو حصى في النهر يسهر. كن جنوبا أو شمالا أو غدا في البال يخطر. كن من الأسماء معناها وفكر يا صغيري أي معنى سوف يبقى أي معنى سوف يعبر. أي معنى سوف يبقى أي معنى سوف يعبر حين يأتي مطر الفصل الأخير. كلها طم كلها تمضي كلها تمضي كلها تمضي كلها تمضي سوى معنى الضمير. كن كصمت الباب أسود كن كناب الجوع أصفر. كن كنار الشوق أبيض كن كثلج القلب أحمر. كن كصمت الباب أسود كن كناب الجوع أصفر. كن كنار الشوق أبيض كن كثلج القلب أحمر. كن من الألوان أبهانا وفكر يا صغيري أي لون سوف يبقى أي لون سوف يعبر. أي لون سوف يبقى أي لون سوف يعبر حين يأتي مطر الفصل الأخير. كلها تمضي كلها تمضي كلها تمضي كلها تمضي كلها تمضي سوى لون الضمير. إنه دورك فالعب، إنه عرسك فاسهر. ليس عندي لك تاج، ليس عندي لك جوهر. إنه دورك فالعب، إنه عرسك فاسهر. ليس عندي لك تاج، ليس عندي لك جوهر. كل أشيائي ستنساها وتنسى يا صغيري، أنها أوراق عمري حين كان العمر أخضر. أنها أوراق عمري حين كان العمر أخضر. وسيبقى لك مني في الأخير أنني عشت، أنني عشت، أنني عشت، أنني عشت، أنني عشت بما يرضي الله.